جوابات الرسول بولس لكورنثوس. الجواب الثاني، 2 كورنثوس فصل 1. جواب مني أنا بولس رسول، أنا عيسى المسيح بإذن الله، وداهو نكتب لكم مع أخونا تيموتاوس، وأنحنا نسلموكم أنتوا أمة المسيح الله اختاراكوا القاعدين في حلة كورنثوس، ولكل الصالحين القاعدين في أي مكان من بلد اليونان. عليكم السلام والرحمة من الله أبونا ومن ربنا عيسى المسيح. خلي نشكر الله أبو ربنا عيسى المسيح، هو أبونا الرحيم وكل شجاعة جاي منه، والله يشجعنا في كل ضيقة عشان نحن كلنا بالشجاعة دي نشجع الآخرين القاعدين في أي ضيقة. وصحيح قاعدين نشارك كثير في تعب المسيح، ولكن بعلاقتنا معايا كلنا نلقوا شجاعة زيادة. كان نحن قاعدين في الضيقة ده بيجي عشان أنتوا تلقوا الشجاعة والنجاة، وكان الله أنطانا الشجاعة ده بيجي عشان أنتوا كلنا تلقوا الشجاعة وتقدروا تحملوا التعب بصبر مثلنا. عشمنا فوقوا قوي بالحين عشان نعرفوا قدر تشاركوا في الشجاعة مثل أول قاعدين تشاركوا معانا في التعب. يا أخواننا ندوروا نعرفوكوا بالضيقة الجات فوقنا في بلد آسيا، والضيقة دي شديدة بالحين وفاتت قدرتنا لحد قلنا متنا خلاص، وفي البكان ده بقينا مثل الناس الحكموا لهم بالموت، وده بقي عشان ما ننتقلوا ألي نفوسنا لكن ننتقلوا ألي الله اللي يبعث الميتين. وأكيد الله الفزعانا من الموت ده هو يفزعنا بتان، خطينا عشمنا فوقه بس وأكيد هو يفزعنا بتان. وإنتوا كل واجب تعاونونا بدعاكم، والله يقبل دعاكم الكثير، وبسبب دعاكم ده هو يباركنا، وخلاص ناس كثيرين يشكروا الله في شاننا، ونحن فرحانين عشان قلوبنا قاعدين يأكدوا لنا قدر عشنا مع كل الناس الدنيا، وخاصة معاكم أنتوا بقلب أبيض وبنية المخلصة الله يرضى بها. ما عشنا حسب فكر ناس الدنيا لكن عشنا بنعمة الله، وأبدا ما نكتب لكم إلا الكلام الواضح التقروء وطوال تفهموه، وأنا نتمنى قدر تفهموا نيتنا تمام. وقلت الكلام ده عشان أنتوا لساكوا ما فهمتوا نيتنا تمام، وكان فهمتوا نيتنا خلاص في يوم جاية ربنا عيسى أنتوا تبقوا فرحانين بينا مثل أن إحنا نبقوا فرحانين بيكوا. وأكيد عشمي فوقكوا بيجي قوي، وعشان ده دورت نمشي لكم طوالي ونسلمكم مرتين وتلقوا مني بركة مرتين، ودورت نقشاكم أول مرة وقت أنا ماشي في مقدونيا وبتان وقت أنا مقبل منها، ودورت تساعدوني في سفري لدار اليهودية، وكان دور نمشي لكم مثل ده. هل تقولوا أنا شل نية بلا فكر؟ والله هل تقولوا أنا نشيل نية مثل النادم الما مؤمن البقول في نفس الوقت؟ أيوة ولا، الله صادق كلامنا ليكو أبدا ما يبقى أيوة ولا في نفس الوقت. وابن الله عيسى المسيح أنا وأخواني سيلا وتيموتاوس بلغناكو بيا أبدا ما يخربط أيوة ولا، كلام كلك دايما أيوة عشان كل شيء الله قال يسويه هو تما في المسيح، وبالمسيح الله يقول أيوة، وبسبب ده بس نقول آمين بأسمى ونمجد الله، والله بس ثبتانا معاكو في علاقة مع المسيح، وهو بس الاختارانا لخدمته، وهو خط فوقنا ختمة ونزل في قلوبنا الروح القدوس عشان يبقى العلامة التوصفنا قدر الله يسوي كل شيء القاله، والله شاهد لي قدر أنا ما دورت يبقى ليكو قاسي، وعشان ده بس أنا ما مشيت بتان في كورنثوس، وما نعصروكو في الشيء البخص الإيمان عشان نعرفوا قدر انتوا ثابتين في الإيمان. أخير لينا نخدمه معاكم عشان فرحتكم تزيد.